إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج، نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. مستمعينا الأعزاء، في هذه الحلقة نحن مع الآية 56 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. يقول ربنا سبحانه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دكتور عبد الكريم، هذه الآية هل نبدأ بها هكذا أم نصلها بما قبلها، على تقدير أن هناك ارتباط في اللفظ والمعنى بين الآيتين؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. مستمعي الكرام، لنا أن نصل الصابرين بقوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا اعتبرنا الذين إذا أصابتهم مصيبة نعتا للصابرين فتقرأ هكذا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما إذا اعتبرنا أن الذين مبتدأ فنقف على الصابرين ونبدأ بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والأفضل أن أقف على الصابرين لأنها رأس آية، وأبدأ بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، على اعتبار أن الخبر لهذا المبتدأ هو الآية التالية: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. نعم نعم. إذن هل في هذه الآية التي نحن بصددها من وقف رغم قصرها؟ هذه الآية ليس فيها وقف إلا على رأسها، فتقرأ كاملة بدون وقف، والوقف على قوله راجعون وقف كاف، لأن أولئك في قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة مبتدأ، فتقرأ الآية هكذا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وتبدأ بالآية التي تليها: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن جعل أولئك خبرا لقوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة، لم يقف على قوله راجعون حتى لا يفصل بين المبتدأ والخبر بالوقف، فيقرأ هكذا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالآيات الكريمة وهي قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وصف كريم لأولئك الصابرين، لأنها أفادت أن صبرهم أكمل الصبر، إذ هو مقترن ببصيرة مستنيرة جعلتهم يقرون عن عقيدة صادقة أنهم ملك لله يتصرف فيهم كيف يشاء. قال الإمام القرطبي: جعل الله هذه الكلمات وهي قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون ملجأ لذوي المصائب وعصمة للممتحنين لما جمعت من المعاني المباركة، فإن قوله إنا لله توحيد وإقرار بالعبودية والملك، وقوله وإنا إليه راجعون إقرار بالهلك على أنفسنا والبعث من قبورنا واليقين أن رجوع الأمر كله كما هو له سبحانه وتعالى. قال سعيد بن جبير: لم تعط هذه الكلمات نبيا قبل نبينا، ولو عرفها يعقوب عليه السلام لما قال يا أسفا على يوسف. نعم، بعد ذلك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هل هناك من وقف في هذه الآية؟ في هذه الآية وقف واحد، وهو الوقف على رحمة من قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وهو وقف كاف، لأن جملة وأولئك هم المهتدون لا محل لها، معطوفة على الاستئنافية. وهذه الآية بيان لما أعده الله تعالى للصابرين من أجر جزيل، وجزاء الصابرين الذين يبشرون به أن لهم من ربهم ثلاث بشريات: الأولى صلوات الله عليهم، وذكرت بصيغة الجمع للتكثير، وصلاة الله تعالى عليهم هي مغفرته لهم ورأفته بهم، والثانية رحمته بإزالة آثار المصيبة أو تعويضهم بما ينعم به عليهم من جلب نفع أو دفع ضر. والبشرى الثالثة جاءت في قول الله جل وعلا وأولئك هم المهتدون إلى مطالبهم الدنيوية والأخروية، فإن من نال رأفة الله ورحمته لم يفته مطلب. وقد جمع الله في البشارة بين الصلاة وهي هنا بمعنى الرأفة، وبين الرحمة وهي شاملة للرأفة للمبالغة، وعطف سبحانه وتعالى الرحمة على الصلوات ليدل على أن بعد ذلك الإقبال منه سبحانه وتعالى على عباده إنعاما واسعا وعطاء جزيلا في الدنيا والآخرة. والوقف على آخر الآية وأولئك هم المهتدون تام، وذلك لأن الله تعالى بعدما أمر بذكره وشكره ودعا المؤمنين إلى الاستعانة بالصبر والصلاة تحدث عن شعيرة من شعائره وهي السعي بين الصفا والمروة، فمن هنا كان الوقف تاما وذلك لانقطاع اللفظ والمعنى. نعم، إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.